الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوا على النبي محمد، فهو السبيل، فهو الدليل إلى السبيل المرشد. صلى عليه الرب ما دام الدجى، ومضى النهار وفي الظلام الأسود. أما بعد، فيا أمة الإسلام ويا إخوة الإيمان، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله تعالى المسؤول الذي جمعنا بكم في هذا اليوم على طاعته أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إخوة الإسلام، تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة وسلسلتنا الكريمة، سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا هو لقاؤنا 22 من لقاءات هذه السلسلة. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن البلاء المبين لإبراهيم وإسماعيل عليهما صلوات الله وسلامه، ورأينا كيف أن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام قد نجحا في الاختبار الذي ابتلاهما الله به، وامتثلا واستسلما لأمر العزيز الغفار، فنجحا في هذا البلاء المبين، وفرج الله تبارك وتعالى تلك الكربة العظيمة، وفدي إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم. قال الحليم الكريم: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. هذا لإبراهيم الخليل، ولكل من قدم طاعة رب العالمين، ولكل من اتبع سنن النبيين والمرسلين، فإنه لا بد أن يكشف الله همه، وأن يفرج كربه، وأن يرفع ضره، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم بعد ذلك، أيها الأخيار، خرج إبراهيم عليه السلام من مكة، شرفها الله وزادها تكريما وتشريفا، ويمم وجهه إلى الشام لأجل زيارة زوجته سارة رضي الله عنها، فلقد غاب عنها فترة من الزمن، فتوجه إلى الشام. ولما وصل إلى زوجته حل بهما ضيوف كرام، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كريما سخيا مضيافا للناس، فلقد كان بيته مفتوحا للضيوف دائم الدهر. فلما وصل إلى زوجته نزل به ضيوف ليسوا كالضيوف هذه المرة، إنهم ملائكة من عند الله عز وجل، أرسلهم الله تعالى في صورة شبان حسان، وهم على المشهور عند أهل العلم جبريل وإسرافيل وميكائيل عليهم صلوات الله وسلامه. قال جل وعلا عن هذه القصة المثيرة التي سنستنبط منها كثيرا من الدروس والعظات والعبر لأولي النهى والبصر، قال تعالى عنها: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ انظروا إلى بلاغة القرآن، كيف أن الله تعالى بدأ في سرد هذه القصة بصيغة الاستفهام. قال أهل العلم: والاستفهام هنا ليس مقصودا لذاته، بل الحكمة منه إثارة شوق السامع والتنبيه على عظيم هذه القصة. هل أتاك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ في هذه الآية أيها الإخوة من الفوائد بيان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب، ولأن هذه القصة من علم الغيب، وهذا غيب لا يعلمه لا هو ولا قومه من قبل ذلك، ففيها بيان لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا من الفوائد أنها قصة عظيمة ينبغي أن نستخلص منها الدروس، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وهذه إشادة بخليل الرحمن وبكرمه وسخائه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وهنا عندنا تفسيران لأهل العلم: مكرمين إما أن يكون مكرمين أو إما أن يكونوا مكرمين من قبل إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه وهو قد أكرمهم، أو أن يكونوا مكرمين من عند الله سبحانه، ولا تناقض بين التفسيرين، لأن الله يقول عن ملائكته: بل عباد مكرمون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، يقول: وفي الآية دليل على أن الملائكة دخلت بيت إبراهيم بلا استئذان، وفيها دليل على أن بيته كان مضيفة للناس، فلا يحتاج الداخل إلى استئذان، بل دخوله استئذانه. قوم إذا نزل الغريب بأرضهم عدوه رب صواهل وقيان. ويقول حاتم الطائي: إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، وشق على الضيف الغريب عقورها، إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، وشق على الضيف الغريب عقورها، فإن كلابي قد أقرت وقيدت، قليل على من يعتريها هريرها. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، سلموا عليه بالنصب، وسلم عليهم هو بالضم، والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أن سلامه كان خيرا من سلامهم، لأنهم سلموا عليه بالنصب، وهي جملة فعلية تدل على التجدد وعدم تدل على الحدوث والتجدد، بخلاف سلامه هو حيث أنه حذف المبتدأ، وهي جملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار وعدم التجدد. فحياهم بتحية عليه السلام خيرا من تحيتهم، وهذا من تمام أدبه. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي سلمنا سلاما. قال سلام، أي سلام عليكم. قال سلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قوم منكرون أي غير معروفين، لأنه كان لا يعرفهم، ولكن من تمام أدبه وكرم أخلاقه وحسن استقباله للضيوف ما أراد أن يوحش ضيوفه، ولا أن يخجلهم، ولا أن يضعهم في موقف حرج. قال قوم منكرون، ما قال لهم لا أعرفكم أو من أنتم، بل حذف المبتدأ في الجملة فلم يقل أنتم قوم منكرون، قال سلام قوم منكرون أي غير معروفين. ويستأنس الضيف في أبياتنا أبدا، فليس يعلم خلق أينا الضيف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى أهله، الروغان قال أهل العلم هو الانسلال خفية بسرعة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فهو بادر إلى إكرامهم وإلى إطعامهم، راغ إلى أهله. وهذا دليل على أنهم كانوا يعدون دائما الطعام للضيوف، لأنه ما احتاج إلى أن يستقرض هذا من جيرانه، ولم يحتاج إلى أن يذهب ليشتريه من السوق، بل كان بيته دائما مفتوحا للضيوف، فالطعام دائما كان جاهزا. فلا إله إلا الله ما أكرمه وما أسخاه عليه الصلاة والسلام. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، جاء به هو بنفسه، ولم يكن له خادم، كان يكرم أضيافه بنفسه، وهو من هو خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قرب العجل السمين إليهم بنفسه، وكانوا ثلاثة، سبحان الله العظيم، كانوا ثلاثة، فقرب إليهم عجلا كاملا، لم يأتي ببعضه، ولم يكن العجل هزيلا أو أنه مريضا فأدركه بمديته قبل أن يموت، بل أتى لهم بعجل سمين وفير، بعجل طيب. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر، وفي سورة هود قال تعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، حنيذ أي محنوذ بمعنى مشوي، شوى لهم هذا العجل على الرغف وقربه إليهم. انظروا، ثلاثة ضيوف نزلوا عنده فأكرمهم هذا الإكرام. إنه درس لنا في الكرم، درس لكل من شح وبخل، درس لعباد الله تعالى في كل زمان ومكان أن يكرم الضيوف، فإن إكرام الضيف وإقراءه دليل على كمال الإيمان في الغالب في قلب العبد، وهذا في الغالب كما قلت جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وسئل الإمام الأوزاعي رحمه الله، إمام أهل الشام، سئل عن رجل قدم لضيفه الكامخ والزيتون، والكامخ نوع من أنواع الإدام، يعني مرق لا قيمة له، قدم إلى ضيفه الكامخ والزيتون وعنده لحم وسمن وعسل، قال: هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أي أن إيمانه ناقص، هذا الذي شح وبخل على ضيوفه، لا در دري إن أطعمت نازلهم خبز الشعير وعندي البر مخزون. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، انظروا، قربه هو بنفسه إليهم، ما وضعه في ناحية ثم قال لهم تقدموا. وهذا من تمام الأدب، وقد ذكر كثيرا من الفوائد لهذه القصة الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية لمن أراد المزيد. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. انظروا إلى طريقة العرض، كان خادما لضيوفه وهو من هو، وإني لعبد للضيف ما دام نازلا، وما لي شيمة غيرها تشبه العبد، وإني لخادم لضيفي ما دام نازلا، وإني إن ركبت لفارس. هذا من مكارم الأخلاق التي حثنا الله عليها، فنحن نسرد هذه القصص ونستخلص هذه الدروس من أجل العظات، من أجل أن نحولها إلى واقع عملي وإلى واقع منظور متحرك. نعم، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. انظروا إلى طريقة العرض، ما قال كلوا أو مدوا أيديكم، لا، قال: ألا تأكلون. طريقة وأسلوب كله أخلاق وكله آداب، يا لها من أخلاق ويا لها من آداب ويا لها من سجايا كريمة لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. إن الكرم أيها المسلمون صفة من صفات الله جل جلاله، فهو الكريم الحليم الذي ظهر كرمه في كل شيء، ظهر كرمه في مخلوقاته، في خلقهم وإيجادهم، في رزقهم وإعطائهم، في جلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم، إن ربي لغني كريم. والكرم أيضا صفة من صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله المقربين. فأنتم تسمعون كرم الخليل عليه الصلاة والسلام، وها هو أكرم خلق الله وأجود خلق الله يعلم أمته الكرم بقوله وبفعله. فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أجود الخلق وأكرم الخلق، علمنا الكرم بقوله وبفعله. رغب في الكرم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا أبدا فيما يقدر عليه، أبدا لا يرد سائلا. نعم، قام عليه رجل يسأله قميصه الذي ليس له غيره، قال: أعطنيه يا رسول الله. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا القميص، فدفعه إليه وألبسه إياه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قام صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في الجعرانة بعد غزوة الطائف، فقال: أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، لو كان لي شجر تهامة نعما أي بهائم لقسمتها عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فراه إذا ما جئته متهللا، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لو لم يكن في كفه غير روحه فليتق الله لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا فيما يقدر عليه، هذا كرمه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا المنوال دأب الصحابة الكرام والتابعون الأعلام يقتبسون من هذا المعين الطيب الصافي، من معين سيد النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني مجهود، جائع، محتاج، إني مجهود. فقام صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى بعض أزواجه، إلى بعض زوجاته، يسألها: هل فيه من طعام؟ فأرسلت إليه تقول: لا، والذي بعثك بالحق ما فيه إلا ماء. ثم أرسل إلى الثانية حتى طيف عليهن جميعا، فأجابت كلهن بنحو ما أجابت الأولى. أبيات النبي صلى الله عليه وسلم تمر فيها الثلاثة أهلة، الثلاث شهور، ولا يوقد فيها نار، لا توقد فيها نار، لا لأجل طبخ بيضة ولا قهوة ولا كسكس ولا أي شيء، فلا إله إلا الله، وهي أكرم البيوت وأشرف البيوت وأطهر البيوت التي عرفتها الدنيا. لا، والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ماء. فقام صلى الله عليه وسلم يقول: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. يا لها من دعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو له بالرحمة ودعاؤه مستجاب. من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، ثم دخل على زوجته فقال: هل فيه من عشاء؟ قالت: ليس عندي شيء إلا ما أعددت لصبياني. قال: فعلليهم، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم، ثم إذا قدمت لنا الطعام فأطفئ السراج وأرنيه أن نأكل. ففعلت، فأكل الضيف وشبع وبات طاويين، ما أكل شيئا. ولما غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما، أو قال لهذا الرجل: لقد عجب الله تعالى من صنيعكما بضيفكما البارحة. فنزل قوله سبحانه يثني على هذين: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون. هكذا حول الصحابة رضي الله عنهم هذه المعاني العظيمة وهذه الأخلاق الجسيمة إلى واقع عملي. لا، لم يكونوا يثرثرون مثلنا، فإننا أصبنا في هذا الزمن بكثرة الثرثرة. الكل يحفظ الأحاديث، والكل يحفظ الآيات، والكل يتكلم، والكل يفتي، لكن أين العمل؟ أين التطبيق؟ الله المستعان. جاء أعرابي إلى عمر رضي الله عنه فقام على أمير المؤمنين، قام ينشد له شعرا ويقول: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. فقال الفاروق رضي الله عنه: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأذهبن. قال: فإذا ذهبت يكون ماذا؟ فقال الأعرابي: يكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات هنة، أي يوم يبكي على فوات الصدقات يوم القيامة. يكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات هنة، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه حتى خضلت لحيته، ثم نزع قميصه ودفعه لغلامه وقال: ادفع لهذا الرجل هذا القميص لحاجته لا لشعره، ادفع إليه القميص لذلك اليوم لا لشعره، فوالله ليس لي قميص سواه. يطبقون مباشرة هذه المعاني. ولذلك قال بعض البلغاء: لأن الكرم أيها الإخوة يجب لكل الناس، لا يختص جنس بعينه بالكرم، فنحن أمة الكرم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كرماء قبل أن يأتي الإسلام، قبل أن يمن عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. العرب مضرب المثل في الكرم لأنهم أبناء الجزيرة العربية. كان الواحد منهم إذا نزل به ضيف ولا يملك إلا بعيره، لا يملك المضيف العربي إلا بعيره الذي يرتحله، ينحر بعيره لضيفه. أين هذا؟ أين هذا ممن صاروا مثلا للشح والبخل في مال الله تبارك وتعالى؟ فلما جاء الإسلام بنوره زاد كرمهم وعظم سخاؤهم حتى أدخلوا عددا كبيرا في الإسلام بسبب هذا الكرم والسخاء. فالكرم والسخاء سبب في شرح صدور الناس واستمالة قلوبهم لدين الله تبارك وتعالى. إن الإسلام جعل إقراء الضيف واجبا من الواجبات الشرعية. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاه مجموعة وصايا، فقال له: وإن لزورك عليك لحقا، أي لضيفك عليك حقا. وفي الصحيحين من حديث خويلد بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة، ولا يجوز أن يثوي عنده حتى يحرجه. فالضيافة في الإسلام الواجبة يوم وليلة، إلى ثلاثة أيام صدقة، وما زاد على الثلاث فلا يجوز للضيف أن يبقى عند المضيف ليحرجه إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا إذا أذن له. بل إن الإسلام أيها الإخوة جعل يوما وليلة، جعل يوم وليلة المضيف حقا للضيف أن يسأله من المضيف إن لم يعطه حقه. جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح محروما فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه في ذلك. إذا نزل الضيف بقوم ولم يقروه ولم يضيفوه، الواجب اليوم والليلة لهذا الضيف أن يأخذ من المضيف ومن صاحب البيت بقدر قراه، أي بقدر ضيافته، ولا حرج عليه في ذلك. يأكله هنيئا مليئا. نعم أيها الإخوة، بل إن الإسلام جعل هذا الحق دينا في ذمة المضيف إذا لم يعطه للضيف في وقته. فلقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. والمعنى أن الليلة واليوم للضيف حق واجب، فإذا لم يقر هذا المضيف فهو دين في ذمته أمام الله عز وجل. ولذلك قال: فمن أصبح بفنائه، والفناء يكون خارج البيت، أي أصبح محروما بالفناء، فهو دين في ذمة من؟ في ذمة المضيف. إن شاء اقتضى، أي إن شاء الضيف طلب أن يقضي وإن شاء ترك. والضيافة واجبة، واجبة حتى لغير المسلمين، ونحن أمة الكرم والسخاء، فنحن أمة مكارم الأخلاق، فإن لم يكرم المسلم غيره من الذي يكرم؟ من الذي يكرم؟ نحن أمة الأخلاق والمكارم والسخاء والبذل والجود والعطاء، وهذه أخلاقنا وهذا هو ديننا. حتى لا نخرج عن الموضوع أيها الإخوة، وذكرت ذلك استطرادا وفيه فائدة، نعود إلى الخليل عليه السلام، فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. إذن جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا العجل السمين المشوي فقربه إلى ضيوفه، قال ألا تأكلون، وهنا فوجئ الخليل بامتناعهم عن الأكل، رأى أنهم لا يأكلون فأوجس منهم خيفة، أي وقع في قلبه خوف ورعب فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، لأن الإنسان إذا نزل به ضيف وأعد له طعام في الغالب عند العرب وعند سكان تلك المنطقة، إذا لم يأكل الضيف من طعامه فإن الناس يخافون منه، يخافون أن يكون من الجن أو ما أشبه ذلك، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وفي سورة هود قال الله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما أرأى أيديهم لا تصل إليه، لما رأى أيديهم لا تمس العجل ولا تمس الطعام، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم تعجب وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فعلم عند ذلك أيها الإخوة أن هؤلاء الضيوف من الملائكة وهم مرسلون من عند الله، وهذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، لأنه ما علم أنهم من الملائكة في أول الأمر، وما علم بأنهم ملائكة إلا في تلك اللحظة حينما رآهم قد امتنعوا من الأكل ومن الشرب، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وفي الآية الأخرى قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، فجعل يستفسر عن سبب قدومهم، فأخبروه أن الله تعالى أرسلهم إلى قرية سدوم ليخسفوا بقوم لوط الأرض، لأنهم قوم مفسدون ظالمون قد ظهرت فيهم الفواحش وفشت الفاحشة فيهم، فأرسلوا إلى هؤلاء القوم لتعذيبهم، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، بشروه بغلام في كتاب الله تعالى الغلام الحليم، فالحليم هو إسماعيل والعليم هو إسحاق عليه صلوات الله عليهما صلوات الله وسلامه. ولذلك قال تعالى بعد تمام ذكر ما جرى في البلاء المبين الذي صار لإبراهيم وإسماعيل عليهما صلوات الله وسلامه، قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فماذا حصل بعد هاتين البشارتين؟ البشارة الأولى بإهلاك قوم لوط، والبشارة الثانية بهذا المولود الجديد الذي سيرزقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نترك الجواب بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، وهكذا بشرت الملائكة الكرام خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام بإسحاق نبيا، وهنا تعجب عليه الصلاة والسلام كيف يرزق بمولود وقد ناهز 100 سنة على المشهور عند أهل العلم، تعجب لا شكا في قدرة الله أبدا. ولذلك قال لهم، قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط من رحمة الله هو اليأس من رحمة الله، وهو من كبائر الذنوب، وهو ضلال ووبال وخسران على صاحبه والعياذ بالله. فإبراهيم عليه صلوات الله وسلامه استفسر الأمر وتعجب لا شكا في قدرة الله، فإن في قلبه من اليقين في قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك بكثير. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. وهنا تعجبت امرأته سارة رضي الله عنها وأرضاها، قال تعالى عن حالها: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. صرة هي الصرخة، في صرة أي في صرخة. فصكت وجهها أي ضربت خدها بيدها كما تفعل النساء عند التعجب. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قال ابن القيم: هذا من تمام أدبها في مخاطبة الرجال، فإنها حذفت المبتدأ من الجملة فلم تقل أنا عجوز عقيم، بل قالت عجوز عقيم، فهي اقتصرت على الواجب في مخاطبة الرجل. وفيها درس للأخوات المسلمات. وقال تعالى في سورة هود: وامرأته قائمة فضحكت. ضحكت لماذا؟ استبشارا، لأن الله قال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. والبشرى هي كما قلنا تبشيره بإهلاك قوم لوط، وتبشيره بنبي الله إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأته قائمة فضحكت، لأنها المرأة الصالحة التي تبغض الفواحش ومن يفعل الفواحش. وامرأته قائمة فضحكت، وضحكت أيضا استبشارا، استبشارا بما أرسل الله به هؤلاء الملائكة، لأن الملائكة في الغالب لا تأتي إلا بالرحمة إلى بيوت الأنبياء. وامرأته قائمة فضحكت. وابن عباس رضي الله عنهما يرى أن تفسير قوله تعالى فضحكت أي فحاضت، وهي التي بلغت سن الإياس، وهي التي يئست من الولادة، وهي التي كانت عقيما طيلة حياتها. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرها الله تعالى بمولود، وأي مولود؟ بمولود كريم. ومن وراء هذا المولود حفيد لها، وهو ابن إسحاق عليهما صلوات الله وسلامه. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، أألد وقد بلغت من العمر ما بلغت، وهذا بعلي شيخا أي زوجي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. تعجبت، لأن الأمر خارج عن العادة والطبيعة أن تبلغ امرأة تلك السن لتنجب في تلك السن لتنجب فيها. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قالت الملائكة منكرة على سارة: أتعجبين من أمر الله؟ قال الإمام النسفي رحمه الله في تفسيره: إنما أنكرت الملائكة على سارة لأنها كانت في بيت الآيات البينات والمعجزات الباهرات والأمور الخارقة للعادات. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله عليك، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي كأنهم قالوا إن رحمة الله تعالى أو مثل هذه الرحمات لا تنزل إلا في بيوت الأنبياء، فكيف تعجبين من هذا؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي محمود جل وعلا على أفعاله وأقواله كلها، ممجد على ذاته وصفاته. وفي سورة الذاريات قال تعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا: كذلك، قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وذكرت صفة الحكمة والعلم هنا لأنهما مصدر الخلق والأمر، فما من شيء خلقه الله تعالى إلا بعلم وعن حكمة، وما من أمر أمر الله به خلقه إلا عن حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. عباد الله، ثم كان ما أراد الله تبارك وتعالى، فحملت سارة رضي الله عنها من إبراهيم في هذا السن، ووضعت بهذا المولود المبارك، وأنجبت لإبراهيم عليه صلوات الله وسلامه بعد هذا العمر نبي الله إسحاق، بل وعاشت حتى رأت حفيدها أي ابن ولدها يعقوب عليهما صلوات الله وسلامه. وفي هذا درس لنا أيها الإخوة، في هذا درس لنا في أن الإنسان إذا قدم طاعة الله وأمر الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفرج الله همه وينفس كربه. وفيه درس كبير كبير للمرأة المسلمة، فإنكم تذكرون أيها الإخوة أن سارة رضي الله عنها كم تمنت طويلا أن تنجب الأولاد لما كانت في ريعان شبابها وفي ريعان جمالها. نعم تمنت ذلك، وهي التي رضي الله عنها عرضت فكرة الزواج بهاجر على إبراهيم لإسعاد قلبه وإقرار عينه وإدخال السرور عليه، فهي التي آثرت زوجها على نفسها وقدمت سعادة زوجها على نفسها. وانظروا تمر الأيام وتتوالى السنون فيكرمها الله تعالى في هذا العمر بهذا المولود. وفيه درس كبير لكل المؤمنات والمسلمات أن الواحدة منهن ينبغي أن تقدم سعادة زوجها وأن تقدم إقرار عينه ليسعدها الله تعالى في العاجل قبل الآجل. نعم عباد الله، إن طاعة الزوج أمر واجب على كل مسلمة، طاعة الزوج أمر واجب على كل زوجة. أما من قال إن طاعة الزوج مذلة ومهانة واستسلام للزوج فقد كذب في قولته، ولا يقول مثل هذا الكلام إلا رجل أحمق أو امرأة رعناء أو امرأة مترجلة، وهن كثيرات في هذا الزمن. ووالله أيها المسلمون إن أتعس نساء العالم اليوم، أتعس نساء العالم اليوم هن المترجلات اللاتي لم يرضين بأنوثتهن فيفعلن مثل الرجال تماما، فلا هن رجال ولا هن نساء. فترى الواحدة منهن سعيدة، نعم سعيدة في ظاهرها، ولكن والله الذي لا إله غيره هي أتعس خلق الله في داخلها وقرارة نفسها، لأنها تبحث دائما لنفسها عن شخصية تتقمصها فلا يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار إلا إذا عادت إلى أصل طبيعتها التي جبلها الله جل وعلا عليها. أجل أيها الإخوة، يكفي المرأة المسلمة المؤمنة شرفا أن تكون خير ما يوجد في هذه الدنيا. اسمعوا لهذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. من الذي حكم عليها بأنها خير متاع الدنيا؟ من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنزل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقام بعض أصحابه يقول: لو علمنا مالا غير الذهب والفضة يعني حتى نتصرف فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هناك خير من ذلك، لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعين زوجها على إيمانه. والحديث رواه ابن ماجه بسند حسن من حديث ثوبان رضي الله عنه. فيا أمة الله ويا أخت الإسلام، قدمي طاعة الله على كل شيء، وقدمي رغبة زوجك وطاعته في غير معصية الله سبحانه على كل شيء، تسعدي وتفوزي في الدنيا والآخرة، ولا تغتري بهذه الدعوات الآثمة وهذه الشعارات البراقة التي تريد ذبحك والإلقاء بك في النفايات وفي مستنقع الرذيلة الآسن. هذه سارة رضي الله عنها تعلم نساء المؤمنين من بعدها أنه ينبغي أن تقدم المرأة الصالحة التي ترجو الله والدار الآخرة أن تقدم سعادة زوجها. نعم غارت من هاجر رضي الله عنهما، غارت من هاجر، فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مضطرا إلى أن يخرج بهاجر إلى مكة ليفرق بينها وبين سارة. لكن لا ننسى أنها استعلت على عواطفها، لا ننسى أنها آثرت زوجها على نفسها، وفي هذا درس كبير كبير. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، بعد هذه البشارة وبعد أن أنجبت سارة إسحاق، جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجادل ملائكة الرحمن في سبب إتيانهم إلى قوم لوط ليستفسر وليستفصل. فقال لهم كما قال تعالى: فرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب خوفه وروعه من ملائكة الله تعالى، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يسأل الملائكة ويقول: أرأيتم لو كان بسدوم بتلك المدينة 300 مؤمن أفتهلكونها؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم لو كان بها 100 مؤمن أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم لو كان بها 40 مؤمنا أتهلكونها؟ قالوا: لا. حتى بلغ 5، قالوا: لا. قال: أفرأيتم لو كان بها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال: إن فيها لوطا، وهو ابن أخيه. قال: إن فيها لوطا، لأنه أرسله لدعوتهم إلى الله. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أواه دعاء منيب تواب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. نفذ حكم الله فيهم، خرج قضاء الله تعالى في أولئك القوم المفسدين الذين سنسمع عنهم بإذن الله في خطب مقبلة. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، خرج بهم قضاء الله الذي لا يرد، وحكمت عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب، وحق عليهم بأس الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وهكذا أيها الإخوة، بعد أن ولدت سارة رضي الله عنها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا المولود المبارك، لهج بذكر الله ودعائه وشكره قائلا، قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ثم لهج بدعاء الله تعالى لذريته بالصلاح فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ونترك بقية القصة إلى الأسبوع المقبل لنرى كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاد إلى مكة شرفها الله من جديد ليتفقد أحوال ابنه إسماعيل وزوجته هاجر. نترك الحديث عن هذه البقية إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، اللهم ارفعنا به درجات، اللهم ارفعنا به الدرجات، وحط عنا به السيئات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا وفساد نياتنا، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا وفساد نياتنا وجمود عيوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين يا قوي يا عزيز. اللهم قل لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم قل لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انتصر لمظلوميهم، اللهم أطعم جياعهم واكس عوراتهم، اللهم اكس عوراتهم واحمل حفاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادحر عدوهم، اللهم مزق ملكهم، اللهم من مزق كتابك والمصاحف الشريفة في بيوتك فمزق ملكه، اللهم اقطع من قلبه حبل الوتين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لذة العيش بعد الموت، ونعوذ بك اللهم من أن نموت في سبيلك مدبرين أو ملدغين. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم كما أمركم بذلك مليككم جل وعلا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. كتابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان أو سهو أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، ولا بد وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقوموا.